القاهرة تقدم رمضان يا طب الأنام وواحة لقلوبهم. هذه حروف المبدعين تطل من أقلامهم، تجلو ملامحك التي لجمالها عاشت بهم. رمضان بأقلامهم. إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم. رمضان كريم. المسحراتي كان من أهم الشخصيات الرمضانية التي ينتظرها الناس كل عام كلما هل شهر رمضان، شخصية لها سحرها الآسر وطقوسها الخاصة في الحارة المصرية، سواء كانت في الريف أو المدينة. وها هو الأديب والروائي الكبير الأستاذ فاروق خرشد يصور لنا ملامح المسحراتي في حارته الشعبية في طفولته الباكرة، فتعالوا بنا لنطالع معه هذه اللوحة الإنسانية الرمضانية البديعة. يحكي فاروق خرشد فيقول: في الحارة وفي رمضان كان أهم شخصية عندنا هو المسحراتي، ولم تكن هذه الشخصية هامة عندنا من فراغ، بل كان في الحقيقة صلب الحياة في رمضان بالنسبة لنا معشر صبية الحارة وشبانها. فقد كنا رغم محاولاتنا للسهر بعد الإفطار والعشاء والتراويح واللف على الساهرين في المقاهي والمساجد والمجالس الخاصة، وبعد كل الزيارات الاجتماعية لا بد أن ننام. آخر الأمر ننام في صمت شئنا أم أبينا، بحيث لا ندري مما حولنا ولا بما حولنا شيئا، إلى أن تمتد إلينا الأيدي الحازمة تصيح بنا أن نقوم، فموعد السحور قد حان، ولا بد لنا أن نقوم لنأكل طعام السحور ونشرب زادنا من ماء ولنواجه به النهار الجديد. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم. ويستمر فاروق خرشد في رسم لوحته عن المسحراتي فيقول: في الأيام الأولى من رمضان كنت أقاوم النوم بكل ما أملك من قوة لكي أظل مستيقظا حتى أسمع طبلة المسحراتي وصوت المعلم أحمد برمة وهو يصيح بأسماء سكان المنزل فردا فردا، يبدأ برب كل أسرة ثم بأولاده وبناته الصغار، لينتقل إلى أسماء الأسرة التي تليها أهمية في هذا المنزل، ثم يتحرك نحو المنزل الآخر ليعيد الكرة من جديد. وذاكرته الحديدية لا تخطئ أبدا. وكانت أمي إذا غلبني النوم حريصة على أن توقظني حين تسمع صوته من أول الحارة، بحيث تنهي عملية إيقاظ الشاقة قبل أن يصل إلى منزلنا، فقد كانت تعرف أنني أحب أن أسمعه وهو يذكر اسمي بصوته المشروخ المنغم: سحور سحور يا سيد. ويرسم فاروق خرشد في لوحته للمسحراتي موكبه في الأيام الأخيرة من رمضان أو أيام التواحيش فيقول: حين يمر الموكب تترك النساء والصبيات النوافذ إلى صالات الشقق والأحواش، حيث يتجمعنا لصنع كعك العيد، أما الرجال والصبيان الذين يعودون من مجالسهم على المقاهي أو الزيارات فهم يتناولون السحور، ثم يستعدون لصلاة الفجر التي يحرصون على أدائها في زاوية الحارة، أو المساجد القريبة الصغيرة، أو في المساجد الشهيرة القريبة كالشعراني أو الحسين. غدا نلتقي رمضان بأقلامهم.